بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأخ في هذه الورقة أنت أجبت عليها، يعني هو يتحدث عن ماذا؟ عن ذكر اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، كذلك هذا مثلها ترجمة القرآن وغيره، فهو أشار بإيجاز إلى الخلاف فيها، كما قيل لا عطر بعد عروس. أنت نقلت شيئا من كلام ابن تيمية، فلو أنك اقتصرت عليه لوجدت فيه خير، والمسألة فيها خلاف. يعني قضية مثلا أن يذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته بلغة أخرى، هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. فالأخ نقل يعني من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما جيدا والخلاف فيه، فعليك أن تتم ذلك وتتم بحثك. المسألة فيها خلاف، ماذا أزيدك أكثر من أن المسألة فيها خلاف كالخلاف في الترجمة. وأيضا هناك في القواعد الفقهية إشارة إلى ذلك، هل العبرة بالمعاني أو بالألفاظ؟ فهذه داخلة أيضا فيها ضمن هذه أسماء الله، هل العبرة بالمعاني أو بالألفاظ؟ فإذا قلنا بالمعاني ما دام يؤدي المعنى هذا يكون حجة لمن يقول بالجواز، وإذا قلنا بالألفاظ فلا بد. لا شك بأن الإنسان عليه أن يتعلم، كما نجد مثلا قراءة القرآن في الصلاة ما ينبغي أن يقرأ إلا بالعربية، وإذا لم يكن فإنه يقرأ بلغته حتى يتعلم ذلك، وأقل ما يتعلمه ما يحتاج إليه في الصلاة. يقول الأخ، هل إدخان القتيل يكفي لأخذ سلبه أم لا بد من قتله؟ تعلمون أيها الإخوة في أنه في حالة المعركة هو يكفي الفارس أن يصيب العدو، بمعنى يثخنه بالجراح ويسقطه ويصبح بمثابة القتيل، هذا يكفي. لأنه لو نزل إليه وأخذ ماذا يذبح به ويقتله لربما جاء آخر فقتله، فهذا هو ديدا وصفة المعارك، يكفي ذلك الإدخان. يقول الأخ، قلت إن شاء الله، بمعنى أنه قيد ذلك في المشيئة، سوف أنفق من راتبي نسبة ثابتة شهريا على الفقراء لله، يعني ابتغاء مرضات الله قصده. السؤال، لي زوجة وخمس بنات، فهل نفقتي عليهن تكفي بدل الفقراء حيث أنني لا أملك إلا راتبي؟ أولا أنت كما قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فالإنسان أول. هذه مسألة درسناها، لكن غالب الأخوة يأتون ويذهبون، ليسوا معنا في قضية النفقة، أن الإنسان أول ما تجب هي نفقته، ثم تأتي في المرحلة الثانية زوجته، ثم من يجب ماذا الإنفاق عليهم كوالدي وأولاده الصغار. المسألة مسألة معروفة فقهيا. لكن الأخ يسأل، هل لو اقتصر على الإنفاق على أولاده وزوجته هل يعتبر، يعني هل يلحقه الثواب وينال الجزاء من الله سبحانه وتعالى، ما أن الأمر متعين عليه وواجب عليه؟ كل عمل أيها الإخوة يعمله الإنسان واجبا كان أو غير واجب، فهذا يثاب عليه الإنسان إذا ابتغى به وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وقصد بعمله ماذا؟ ابتغاء مرضات الله. حتى الأمور الدنيوية لو أنك قصدت بالبيع والشراء لتحصل على مال حلال لتنفق على نفسك وعلى أولادك فإنك تثاب على ذلك. وبالنسبة للأولاد الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث المتفق عليه يقول، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها انظر وجه الله إلا أجرت عليها. ما تقصد بها الشهرة أو يقال بأن فلان كريم أو بأنه يكثر الحاجات إلى بيته ويأتي بالأرزاق ونحو ذلك تحدث عنه؟ لا، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك، كناية عن ماذا؟ عن أنك تأتي بالطعام ولو كان قليلا فتأخذ زوجتك اللقمة وتتناولها وتتغذى من ذلك وهي من حلال، وقصدك بذلك أن تعف زوجتك وأن تغنيها عن الحاجة إلى الآخرين، أنت تثاب على ذلك. وأي عمل أيها الإخوة يعمله الإنسان يثاب عليه. فأنتم ترون قصة البغي التي جاءت وشربت من مكان فخرجت فوجدت كلبا يلهث، ثم إنها تأثرت وتألمت لذلك الكلب فقامت فأخذت خفها وربطت حبل وأخرجت في ماء فشرب الكلب فغفر الله لها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. الحيوان إذا قدمت إليه شيئا تثاب عليه، فما بالك بماذا بالإنسان، فما بالك بأقرب الناس إليك. إذا لا شك أن على الإنسان أن يبدأ بمن يعول. والرسول عليه يقول إن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. فعلى الإنسان أن يبدأ بمن يعول. يقول كيف تكون كفالة اليتيم، متى يكون الأجر كاملا؟ كفالة اليتيم أن تتولى رعايته وأن تنفق عليه كما لو كنت وليا لأمره، أن تقوم بجميع شؤونه، وأن تقصد بذلك أيضا كما قلنا الثواب من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يجازيك. لأن من أعظم الأمور التي يتقرب بها الإنسان هو أن يحسن إلى اليتيم، وأن لا ينهر اليتيم كما جاء النهي فيه، وأما اليتيم فلا تقهر. حتى مسحك، مجرد أن تضع يدك على رأس اليتيم تثاب على ذلك، لأنك بذلك تنشر في قلبه الرحمة والطمأنينة والسكينة، ويحس بالراحة، ويحس بأن هناك من يفرح لفرحه ويتألم لألمه، فلا شك بأنه في ذلك كله تثاب. وهناك نظام معروف يعني كيف الطريقة التي يعني تتخذ في مثل ذلك، إذا كنت تريد أن تفعل ذلك فهناك جهة مختصة. يقول إذ الأخ إذا أعسر الإنسان، يعني أصابته ضائقة مالية، فإلى من يذهب لكي يقرضه المال لكي يسدد ما عليه؟ من أولا يذهب إلى الله سبحانه وتعالى، يسأله سبحانه وتعالى أن يغنيه من فضله وأن يرفع ما حل به من عسر. فلا يا أيها الإخوة يوجد عسر ضيق إلا وبعده فرج. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وضع قاعدة فقهية يقول إذا ضاق الأمر اتسع، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فجعل بالنسبة للعسر أمرين، وما غلب عسر يسرا دائما. لكن تتجه إلى الله، هذا في الأول. أما إذا أردت أن تؤدي حقوق الناس وذهبت وجدت من يقرضك المال وفي نيتك أنك سترد ذلك المال كما جاء في الحديث، فإن الله سيعينك على قضائه، فإن من أخذ أموال الناس يريد قضاءها قضى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أو جحدها فإنه يعاقب بعكس ذلك. إذن عليك أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى وأن تطلب منه أن يعينك، ولا مانع أن تستعين بإخوانك، سواء كان كما قلت من عامة الناس أو أمير أو كبير أو غير ذلك، فأي إنسان يعينك في ذلك هو أيضا يثاب. يقول الأخ إذا قتل المسلم عددا من المشركين في الحرب ونسي كم قتل، فكيف يكون سلبه؟ هو سلبه الذين قتلهم وحصلوا على سلب، ما نسي يذهب في الغنيمة ولا يضره. يعني كما رأيتم أبا طلحة قتل 20 وأخذ سلبهم. يقول الأخ يسأل هل شاركت المؤمنات في الجهاد، وكيف كنا يفعلنا بالتمريض مثلا، وهل يجوز في هذه الحالة؟ تعلمون أم سليم كانت تشارك، وكنا يشاركنا في علاج ماذا المرضى يداوين الجرحى ويحملن الماء. وسبق أن أشرت إلى أن أم سليم وعائشة رضي الله تعالى عنهما كنا يأتين بالماء يحملنه على أكتافهن بالقرب ويضعن ذلك في أفواه المجاهدين ليشربوا، لا يوجد إناء، والمقام ليس مقاما تبحث عن إناء لا يشرب به. فهذه كلها أيها الإخوة الأمور بثاب الإنسان. إذن المرأة تذهب وأيضا تعالج المرضى، تخفهم الأشياء، تعد لهم الطعام، إلى غير ذلك مما يستفاد منه في هذا المقام. لكن هي لا تقاتل، لأن عائشة لما سألت رسول الله إلا أن تدافع عن نفسها، كما في قصة أم سليم، يعني كان معها خنجر ذو حدين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلين بذلك؟ قال لو جاء أحد المشركين أو هجم أحد المشركين لبقرت بها بطنه. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد كفيت، يعني يقوم الرجال بذلك. ولذلك قال لعائشة عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن المرأة جهادها أنت، وهذا دليل على عظم الحج وما فيه من الثواب العظيم، وهو شبيه بالجهاد تماما، لأنه يشاركه في كثير من الأمور لما فيه من السفر والشعث والتعب وإنفاق المال والبعد عن الأهل والأقارب والغيبة مدة زمان. صلى الله عليه وسلم.